إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الآيات إلى قوله تعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. والقصاص معلوم، أن يقتص من القاتل، فالقاتل يقتل كما هو معلوم من نصوص الكتاب والسنة مع اتفاق وإجماع أهل العلم. والله عز وجل يقول هنا: كتب عليكم، وكتب عليكم أي فرض، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وكما قال: كتب عليكم القتال. وهنا إشكال ذكره الإمام الطبري في التفسير، إن ظاهر قوله تعالى كتب عليكم القصاص ظاهر القرآن يلزم وجوب قتل القاتل، وأن قتله لازم فرض، لأنه إذا لم يقتل فإنه لم يتحقق الفرض الذي افترضه الله. وقد بينت السنة أن القصاص من القاتل ليس بلازم، بل يجوز أن يعفى عنه بلا بدل، أو يجوز أن يعفى عنه إلى البدل وهي الدية. فقد ثبت في الصحيحين واللفظ للبخاري كما أقرأ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وفيه: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقاد. من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، له خيرتان: إما أن يأخذ الدية من القاتل، وإما أن يقتل. إذن بينت السنة أنه لا يجب قتل القاتل في القصاص، وأنه يجوز لأولياء المقتول الذين يستحقون دم قتيلهم، أنه يجوز لهم أن يعفوا، إما أن يعفوا بلا بدل فيعفو عن القاتل دون أن يأخذوا منه دية، وإما أن يعفو عن القاتل ببدل، يسقطون عنه الدم ولكن يأخذون منه الإيش؟ الدية. والإشكال هنا في الآية أن ظاهر القرآن يدل على الوجوب، قال تعالى: كتب عليكم القصاص، فظاهر القرآن يدل على أنه يجب قتل القاتل وأنه لا يعفى عنه. ولذلك يقول أئمة أهل السنة أن القرآن لا بد أن يبين بما ثبت في السنة، وإلا أنت الآن إذا تمسكت بظاهر الآية فإن الظاهر من الآية أن قتل القاتل واجب وأنه لا يجوز العفو. الكلام واضح؟ ثم الإمام الطبري بعد أن ذكر هذا الإشكال وجد عنده مخرجا له، فقال: فإن قيل ما الفرض الذي افترضه الله في القصاص مع ما بينت السنة أن القصاص ليس بلازم، بل لأولياء المقتول إن شاءوا عفوا بلا بدل وإن شاءوا عفوا وأخذوا البدل وهي الدية، قال: فما معنى الفرض الذي افترضه الله كتب عليكم القصاص؟ قال رحمه الله: إن الفرض اللازم من ذلك على ظاهره، إلا أن المعنى عند الطبري قال: كتب عليكم القصاص أن لا تتعدى بأن تقتل غير قاتل من استحققت دمه، فلا يجوز أن تقتل إلا القاتل الذي قتل ولي أو صاحب دمك الذي أنت وليه، فلا يجوز أن تقتل غيره. إذن من هذه الحيثية صار واجبا أن تقتل القاتل وأن لا تتعدى إلى غيره. قال: فالفرض اللازم هو ماذا؟ عدم التعدي لغير القاتل. هكذا انتزع من ذلك، وسواء كان هذا أو لم يكن فقد بينت السنة مراد الآية. إذا كتب عليكم القصاص أي فرض وشرع الله ذلك. قال تعالى: كتب عليكم القصاص، وبينت السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن قتل له قتل فهو بخير النظرين، إما أن يودى يعطى أهله الدية، وإما أن يقاد، وإما أن يقتل القاتل. ثم قال تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى. القتلى لفظ عام، فدخل في هذا كل قتيل أو مقتول. ثم فصل ربنا عز وجل شيئا من ذلك فقال: الحر بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى. وأرجو أن تنتبهوا معي، لأنه اليوم هتشركوني أو تشاركوني في البحث. فصل الله عز وجل فقال: الحر بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى. ولا نزاع بين أهل العلم أن الحر المسلم يقتل بالحر المسلم، وأن العبد يقتل بالعبد، وأن الأنثى تقتل بالأنثى. ثم حصل بين أهل العلم نزاع في مسائل. أول ذلك في قوله تعالى: الحر بالحر، لا اختلاف بين أهل العلم على أن الحر يقتل بالحر، الحر المسلم يقتل بالحر المسلم، ما في نزاع. النزاع بين أهل العلم هل يقتل الحر بالعبد؟ فقال بعض أهل العلم لا يقتل الحر بالعبد، وهو قول مالك والشافعي وأحمد، قول الجمهور. ولما نقول قول الجمهور فالمراد أي هذا قول أكثر أهل العلم. قالوا إنما يقتل الحر بالحر، ولكن لا يقتل الحر بالعبد. فإذا قتل الحر عبدا فإنه يدفع الدية، ولكن لا يقتل الحر بالعبد. وهذا قول جمهور أهل العلم، هو قول مالك وأحمد والشافعي. وقال بعضهم، بعض أهل العلم، بل يقتل الحر بالحر بنص القرآن، وكذلك يقتل الحر بالعبد. والآن أبين ثم أناقشكم. أما من قال لا يقتل الحر بالعبد فاستدلوا بقول الله عز وجل الحر بالحر. وأما من قال يقتل الحر بالعبد فاستدلوا بالعموم، كتب عليكم القصاص في القتلى، وبما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن النفس بالنفس، ويأتي التفصيل. واستدلوا بالحديث المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، ويأتي الكلام عليه. الآن ما وجه الدلالة عند من استدل بالقتل مع النفس بالنفس والمسلمون تتكافأ دماؤهم، وما وجه الدلالة عند من استدل وهم جمهور العلماء أحمد والشافعي ومالك بقوله تعالى الحر بالحر؟ هاتوا ما عندنا. نعم. الجمهور الأول الذي قال إن النفس أي نفس استدل بالعموم. استدلوا بالعموم، أين صيغة العموم؟ القتلى. أين الدلالة؟ القتلى. القتلى. وأين وجه الدلالة من اللفظ؟ الألف واللام. الألف واللام التي تفيد استغراق والعموم والشمول. أحسنت. فقال القتلى، فدخل في هذا كل مقتول. إذن الحر يقتل بالعبد لأن هذا تضمنه العموم. طيب، وما وجه الدلالة لمن استدل على عدم القتل بقوله تعالى الحر بالحر؟ ما القاعدة التي استعملت هنا؟ نعم، إيش عندك؟ خاص. ما هو الخاص؟ الحر استثني. الله يقول الحر بالحر. الله يشهد ذكر العموم القتل ثم خص من العموم أناس الحر بالحر والعبد بالعبد. هذا وهذا خاص. إيه يعني خاص؟ خاص يخصص ماذا؟ ها يا ابني أحسن يا أخواني، ما يكفي تفهمه، ما يكفي أن تفهم، أن تفهم وأن تحسن أن تعبر عما تفهم. هذا مفهوم مخالفة. إن الله عندما قال الحر بالحر دل هذا المفهوم على أنه إنما يقتل الحر بالحر ولا يقتل الحر بالعبد. إذن صار عندنا عموم وصار عندنا خصوص، وهو هذا الخصوص تحت قاعدة مفهوم المخالفة. إذن صار عندنا نصوص عامة مع ماذا؟ مع نص خاص دلالة مفهوم المخالفة. عندئذ أصوليا، قواعد الأصول، ماذا نفعل؟ نحن درسنا أن العام يخصص، ومن ضمن تخصيص العام أن يخصص العام بماذا؟ بمفهوم المخالفة. الآن عندنا قاعدتان ربما تتعارضان في فهمكم، فهل يقال إن قوله تعالى الحر بالحر خاص موافق للعام، أو يقال الحر بالحر خاص يخصص القتل ويصير من باب مفهوم المخالفة؟ وما الفرق بين كلا النوعين في الخاص؟ رضا الآن القتل عام والحر بالحر تنصيص على خاص. متى يكون الخاص موافقا للعام، ومتى يقال إن الخاص يخصص العام؟ يكون موافقا للعموم إذا كان فردا من أفراده. يكفي هذا؟ يكفي هذا التعريف؟ نعم. أحسن، بمعنى أوضح، يكون الخاص موافقا للعام إذا لم يحمل في دلالته ما يخالف دلالة العام. مثل آية دائما بنضرب بها المثال في سورة البقرة، ايش هي يا ولد؟ انت حافظ القرآن؟ لا اجيب انت اي آية، لكن انا بختصر بجيب لك آية سهل الفهم منها واضح جدا. ها الله يخليك، اضربه لا بالراحة. نعم، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا الإقامة. فالله لما نص على محافظتنا على الصلاة الوسطى، هل هذا ينفي المحافظة على عموم الصلوات؟ لأنه لا يحمل في دلالته معنى مخالف. إذا عندما قال الله عز وجل الحر بالحر، هنا اختلف العلماء. من اعتبر الحر بالحر اعتبر له مفهوم مخالفة، ماذا قال؟ قال لا يجوز أن يقتل الحر بالعبد، لأن الله قال الحر بالحر، فمفهوم المخالفة أنه لا يجوز أن يقتل الحر بالعبد. فاستثنوا من العموم القتل، استثنوا منه ماذا؟ استثنوا منه مفهوم المخالفة من قوله الحر بالحر، فقالوا لا يقتل الحر بالعبد. ومن قال إن قوله الحر بالحر جزء من أفراد العام، قال هو خاص، يخصص أم لا يخصص؟ لماذا؟ لأنه اشترك معه في الحكم، أو أنه جزء من أفراد العام، أو أنه لا دلالة له مخالفة للإيه؟ للنص العام. وهنا يشتبه تطبيق قواعد الأصول، يحصل الاشتباه، والتحقيق أن قوله عز وجل الحر بالحر تقييد، وله مفهوم مخالفة، وعندئذ يبقى التعارض بين الأدلة العامة وبين مفهوم المخالفة. في بعض الأحاديث أن النبي قال وفي الغنم الزكاة، الغنم نص عام، وفي بعضها في سائمة، هذه اللفظة، وفي رواية عند البخاري وغيره وفي الغنم في سائمتها. قلنا إذا سائمتها تخصص بمفهومها قوله الغنم، واضح؟ طيب، الإمام أحمد والشافعي ومالك قالوا بالمفهوم، فقالوا لا يقتل الحر إلا بالحر، ولا يجوز أن يقتل الحر بالعبد. وذهب طائفة من أهل العلم قالوا يقتل الحر بالعبد، واستدلوا بالعموم. مما جاء في هذا الباب ويساعدكم على فهم المسألة، لأن أنا يهمني بدرجة أولى أن تفهموا القواعد في التطبيق حتى لا تنسوا تطبيق قواعد الأصول. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الإمام أبو داود في سننه، وهو حديث ثابت جاء من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقل عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده سلسلة حسنة أو صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، ويجير عليهم أقصاهم. ومعنى يسعى بذمتهم أدناهم أي أقل المسلمين، إن أعطى عهدا لكافر ودخل الكافر في ذمته أن ذمته معتبرة، فلا يجوز أن يقتل الكافر إذا دخل في ذمة عهد مسلم وإن كان من أدنى وأقل الناس. هذا يفيدكم في المسألة كما سيأتي. المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم، إلى أن قال لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. فاحتج بهذا بعض أهل العلم على أن العبد يقتل، على أن الحر يقتل بالعبد. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون تتكافأ دماؤهم. كذلك ما أخرجه الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله إلا بإحدى ثلاث. قال: النفس بالنفس. فقوله النفس بالنفس قالوا النفس بالنفس دلالة العموم. إذا صار معنى الآن أدلة عامة يقابلها ماذا؟ مفهوم مخالفة. عندئذ ما أصح القولين؟ ما هو أصح القولين في المسألة ولماذا؟ عندك الأدلة العامة وعندك مفهوم المخالفة، ماذا تفعل أصوليا في تطبيق القواعد؟ نعم، الله أعلم. أعلم أن الله أعلم. قول من قال بالعموم، وماذا تفعل بمفهوم المخالفة؟ يعني ربما جاءت على سبيل التجنيد في أول الآية قال رب ورب لا، أنت تستعمل الآن القواعد. أول آية قال لماذا تدع مفهوم المخالفة؟ لفهم النبي صلى الله عليه وسلم. لفهم النبي، إيش فهم النبي؟ إيش فهم النبي؟ أطلق بعد ذلك إيش فهم النبي؟ نصا خاصا أم نصا عاما؟ طيب، تتكافأ دماؤهم. الدلالة في المسلمون دلالة ماذا؟ طيب، والدلالة في القتلى؟ الدلالة في القتلى عامة. ماذا أتيت الآن وتقول فهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ عبدت العموم بالعموم. بيانك من ذلك العموم على عمومه. من أين عرفت أن السنة بيّنت أن هذا العموم على عمومه ويدخل الحر بالعبد؟ يا حبيبي، المسلمون عام ولا خاص؟ طيب، مخالفك يقول لك، يقول الحر بالحر، هذا له مفهوم مخالفة أم لا؟ طيب، يقول لك كما خصصت قول الله القتلى خصصته بقوله الحر بالحر، كذلك خصصت عموم قوله المسلمون تتكافأ دماؤهم بما في القرآن. فما الذي أتيت به؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد الآيات المسلمون تتكافأ دماؤهم. يا ولد، يا ولد افهم، الدلالة في القرآن دلالة ماذا؟ دلالة عموم. طيب، المسلمون تتكافأ دماؤهم دلالة ماذا؟ جيد، إذن المسلمون تتكافأ عام، القتلى عام. الآن هل أنت ترى التخصيص أن العام يخصص بمفهوم المخالفة؟ لا ترى ذلك؟ قاعدة يا حبيبي يا نور عيني، قاعدة عامة، أن العموم يخصص بمفهوم المخالفة أم لا؟ يخصص إذا عارضه. ما هو مفهوم، قلت مفهوم مخالفة أم قلت مفهوم موافقة؟ مخالفة. طيب، فلما أنت تستدرك علي الآن وتقول إذا عارضه، استدراكك له محل؟ لأننا اشترطت عليه أنه مفهوم مخالفة. إذا هل يخصص العموم بمفهوم المخالفة كقاعدة أم لا؟ يخصص. فلماذا لم تطبق هذه القاعدة هنا؟ من دراك أصلا أنه الحديث كان بعد نزول الآية؟ ولو جاء بعد نزول الآية أليس عام جاء بعد عام؟ طيب، فلماذا لم تخصص عموم الكتاب والسنة بمفهوم المخالفة في قوله الحر بالحر؟ ها؟ تقف. نعم. نقول ان مفهوم المخالفه خاصه في النص العام والاصح من قول الجمهور ان لا يجوز. هذا كلام جيد، كلام مقبول، انه نقول كما قال الجمهور وهو قول احمد والشافعي ومالك بان عموم الادله النفس بالنفس اللي هو حديث البخاري والمسلمون تتكافأ دماؤهم عام، والنفس بالنفس عام، والقتل في قوله عام، كل ذلك يخصص بماذا؟ بمفهوم المخالفة في قوله، يخصص بمفهوم المخالفة في قوله الحر بالحر، فدل على أن مفهوم ذلك أن الحر لا يقتل إلا بالحر، هذا مفهوم مخالفة. فيستثنى قتل الحر بالعبد، يستثنى من عموم قوله القتل والنفس بالنفس والمسلمون تتكافأ دماؤه. طيب نعم. جيد، واضح، السؤال واضح. لماذا لم يلغي جمهور العلماء، لماذا لم يلغي جمهور العلماء مفهوم المخالفة في قوله الحر بالحر، مع كونهم ألغوا ذلك في قوله تعالى لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وقوله إن أردنا تحصنا؟ من عنده جواب على هذا السؤال؟ أخوك أجبه. أولا هذا نزول على حال قائم، هذا واحد. ثانيا إن أردنا تحصنا، واضح نزلت على حال قائمة، واضح. طيب إذا فقواعد الأصول تلجئنا أن يكون الصحيح في المسألة قول الجمهور، وأن الأدلة العامة كقوله تعالى القتلى وقوله هناك سبحانه وتعالى في سورة المائدة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وما جاء في الصحيحين لا يحل دم امرئ مسلم، ثم ذكر النفس بالنفس، وقوله عند أبي داود المسلمون تتكافأ دماؤهم، كل ذلك نصوص عامة. هذه النصوص العامة تستثنى من قوله أو يستثنى منها صورة قتل الحر بالعبد بقوله تعالى الحر بالحر بمفهوم المخالفة، لأن الراجح عند الأصوليين أن مفهوم المخالفة يجوز أن يخصص به النص العام. طيب نرجع إلى حديث أبي داود. حديث أبي داود يقول المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم. يحتج أهل العلم على أن العبد يجوز له أن يجير وأن يعطي الذمة لكافر، فيحتجون بهذا الحديث المسلمون تتكافأ دماؤهم، يقولون يجوز للعبد أن يدخل ديار الإسلام رجلا كافرا في ذمته، وذمة العبد معتبرة. ماذا يفيدنا هذا في المسألة؟ لا شيء. إيش يفيد؟ نعم، أن الحديث عندما يحتج به أهل العلم أن العبد ذمته كذمة الحر إذا جعل ذمته للكافر. فهذا يجرنا إلى ماذا؟ نعم، جواز لا ها نعم تكافؤ في الدم لا شك، هذا هو الظاهر. نقول قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم، هذا التكافؤ في الدم يدخل فيه العبد، والحديث دل سياقه على أن العبد يكافئ دمه دم الحر، لأنه قال في ضمن الحديث قال ويسعى بذمتهم أدناهم. وينتزع أهل العلم من ذلك أن المراد من ذلك يقع على العبد، فلما دل أن العبد مقصود من العموم لم يكن هناك وجه أن يقال إن قوله المسلمون تتكافأ دماؤهم أنه لا يقصد العبيد، لأن سياق الحديث يتكلم أيضا عن من؟ عن العبيد. فدل أنا على أن العموم في قوله تتكافأ دماؤهم محفوظ بالنسبة للعبد، أم أن العبد غير مراد؟ محفوظ. إذن فلا يقال إن المعنى من قوله تتكافأ دماؤهم المسلمون ليس معنى أي المسلمون غير العبيد، لأنهم ينتزعون من نفس الحديث الذين يقولون لا يقتل الحر بالعبد، ينتزعون من نفس الحديث أن العبد له ذمة معتبرة، فدل على أن هذا العام أريد به وجود أو دخول العبد، وأن العبد يتكافأ دمه مع دم الحر. فالذي يظهر من هذا الحديث أن الحر يقتل بالعبد لدلالة سياق الحديث على أن العموم فيما يتعلق بالعبد هنا محفوظ أو غير محفوظ، الذي يظهر والله أعلم أنه محفوظ. لذلك الذي يظهر من هذا الدليل أن قوله الحر بالحر معتبر، أعني مفهوم المخالفة أنه معتبر، ولكن باعتبارنا لمفهوم المخالفة نقول لا يقتل الحر بالعبد. فلما جاء الحديث المسلمون تتكافأ دماؤهم ودل سياقه على أن العام محفوظ في العبد، قلنا إذن دل ذلك على أن قوله تعالى الحر بالحر إنما هو جزء من أفراد العام، وأن مفهوم المخالفة هنا غير معتبر، إذ دلت السنة على أن المسلمين تتكافأ دماؤهم. على كل حال المسألة فيها إشكال قديما وحديثا، والذي أحببت أن أفهمه لكم سبب التعارض أولا، ثم وجه الترجيح الذي استدللت به وقد قال بهذا بعض أهل العلم في قوله المسلمون تتكافأ دماؤهم. أما دعوى العلامة الشنقيطي في أضواء البيان أن مفهوم المخالفة هنا غير معتبر لأن الآية نزلت على سبب نزول، فكلام غير صحيح، لأنه لم يثبت أصلا سبب النزول من ناحية الإسناد. أراد العلامة الشنقيطي أن يتعامل في إلغاء مفهوم المخالفة هنا على أنها نزلت على حال وسبب قائم، فأراد أن يلغي مفهوم المخالفة باعتبار أنها نزلت على حال. نعم ممكن تسأل سؤال، بل ممكن تخالفني وممكن لا تدين ربك بما أقول. الحديث هذا قبل الحديث. طيب. أيضا في من الحديث. على ان كنت المسلمين فيها العبد والحر، احنا قلت ايش ادرانا ربما تلك الان بعدها. يا حبيبي نزلت بعدها، نزلت قبلها، الان نحن نجمع بين النصين. هؤلاء العلماء الافاضل كاحمد وغيره يقولون لا يقتل الحر بالعبد، يحتجون بانفسهم، هم بانفسهم يحتجون بهذا الحديث على ان العبد يسعى بذمته، بذمته كالحر. إذن هذا يدل على أن العبد مقصود، فلا يقبل التخصيص، ده الفرق. نعم. والذي يظهر أنه لا يقتل الحر بالعبد على ظاهر مفهوم المخالفة لولا ثبوت حديث أبي داود على وجه ما فصل. اصبروا بقى نتعدى في الموضوع. نعم. كتاب الله القصاص يأتي الكلام عليه وقد احتجوا بهذا، لكني أنا لم أستجد لنفسي أن أحتج به، سأبين لك السبب الآن إذا وصلنا إليه. فإذا لم نصل إليه ذكرني الأسبوع الجاي، ذكرني بالسؤال وأنا أبين لك لماذا لم أحتج به، مع أنه هي كسرت سن أما، وهذا يقوي ما يقولونه. واضح؟ سأبين لك إن شاء الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد. قال أحمد، الإمام أحمد في رواية: إنما يقتل العبد بالعبد إذا تساويا في القيمة، إذا كانت قيمتهما واحدة. ما هذا القول؟ أطال بهذا أحمد وجماعة. من ناحية الأصول هذا كلام معتبر؟ ها؟ محمد يعتبر هذا؟ فيا ولد ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه لا يوجد دليل على ذلك، لا يوجد دليل، لكن يوجد دليل على الضد. نعم، لأنه العموم، يقول الله عز وجل: والعبد بالعبد. وقد علم ربنا أن العبيد يتفاوتون في القيمة، هذا قول باطل. وإنما نصف لأننا دائما نميل إلى ما يختار أبو عبد الله الإمام أحمد، فإذا خالف ظاهر الكتاب فكلامه مردود رحمة الله عليه، لكن هذه رواية من الروايتين عن أحمد. فمن زعم من أهل العلم كأحمد ابن حنبل في رواية أن العبد لا يقتص له من العبد أو منه من العبد إلا إذا كان يعادله في القيمة، هذا كلام يخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورده الشنقيطي وذكروا أنه رواية عن أحمد، وقد أجاد وأفاد في رده رحمه الله طبعا في أضواء البيان. وإذا قلت الشنقيطي في أي موضع ومناسبة فلا أريد إلا الإمام شيخ الإسلام صاحب أضواء البيان لا غيره. قال: الحر بالحر والعبد بالعبد. وهنا نزاع آخر بين العلماء: هل يقتل الحر المسلم بالكافر؟ فقال بعضهم: يقتل المسلم بالكافر، وتمسكوا بالعموم. وقال جمهور العلماء: لا يقتل المسلم بالكافر، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري: ولا يقتل مسلم بكافر. والصحيح جزما في المسألة أنه لا يقتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما أخرج الإمام البخاري في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام من حديث أبي جحيفة قال قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال والذي فلق الحب وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن. وما في هذه الصحيفة؟ قلت وما في الصحيفة؟ قال العقل وسكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. فإذا قتل مسلم كافرا سواء كان هذا الكافر معاهدا له العهد والذمة أو لم يكن من المعاهدين أو كان له ذمة أو دخل بأمان، كل كافر تحت أي صنف أو نوع إذا قتله المسلم فإن المسلم لا يقتص منه بقتله للكافر، لقوله صلى الله عليه وسلم وأن لا يقتل مسلم بكافر. وليس معنى ذلك أن تستباح دماء المعاهدين الذين لهم العهد والذمة وأن تستباح دماء الكفار إن لم يكونوا محاربين، لا، وإنما معناه إن قتله فإنه لا يقتل به. أما قتل المعاهد أو المعاهد مع المسلمين أو من دخل في ديار الإسلام بعهد وذمة فقد ثبت أيضا في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا أي من قتل كافرا له العهد والذمة، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. هذا من التشديد على قتل الكافر غير المحارب، وأن من قتله لا يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما، ريحها الطيبة توجد من مسيرة على بعد 40 عاما يشم رائحة الجنة. فمن قتل كافرا لا نقتله ولا يقتل مسلم بكافر، ولكننا نقول إنه ارتكب جرما عظيما ويأتي فيه وعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يتب أو ما لم يعف الله عنه. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر. وهنا يدافع الأحناف عن قتل المسلم بالكافر بالعمومات، القتلى والحر بالحر، فشملت دخول الكافر لأن الكافر حر، كذلك النفس وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، كل هذا نقول نصوص عامة. وقوله لا يقتل مسلم بكافر نص خاص، والخاص يستثنى من العام. وانظر المسلمون تتكافأ دماؤهم، ما دلالته على أن المسلم لا يقتل بالكافر؟ ده مفهوم المخالفة، المسلمون تتكافأ دماؤهم. فاجتمع عندنا دلالتان، دلالة النص الصريح أنه لا يقتل مسلم بكافر، ودلالته مفهوم المخالفة، فلما قال المسلمون تتكافأ دماؤهم دل على أن غير المسلمين لا يكافئون دماء المسلمين. قال تعالى: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وأنا أستعجب من علماء الأحناف يأتون في مسائل لم يثبت فيها حديث، أو أتى حديث ضعيف فيحتجون به، ويأتون إلى مواضع ثبتت فيها الأحاديث في الصحيحين فيردونها متأولين. حتى حدا هذا بالإمام أحمد لما لاحظه أن قال كما ذكر الإمام رحمه الله إسحاق ابن منصور الكوسج في مسائله عن إمامي الهدى أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي، قال: سألت أبا عبد الله، قلت: يؤجر الرجل على بغض أصحاب أبي حنيفة؟ قال: إي والله. فكيف لو رأى أحمد هؤلاء المبتدعة في زماننا يؤجر الرجل على بغض أصحاب أبي حنيفة؟ وقال الشافعي واصفا لبعض تلاميذ أبي حنيفة، قال: وبالتقليد أغفل من أغفل منه، والله يغفر لنا وله. جاءوا هنا: والأنثى بالأنثى. قالوا بمفهوم المخالفة. ما هو مفهوم المخالفة هنا؟ الأنثى بالأنثى، نعم، أن لا يقتل الذكر بالأنثى. فإذا قتل الرجل امرأة قالوا لا يقتل بها، لأن النص الأنثى بالأنثى. وقد ثبت في الصحيحين في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن يهوديا رد رأس جارية بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أفلان أو فلان حتى سمي اليهودي؟ فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل به، لم يزل يأخذ ويسأل معه حتى أقر به، أقر أنه قتلها. قال: فرد رأسه بالحجارة، رد رأسه بالحجارة كما فعل بالجارية. والأحناف يخالفون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهتين، يقولون: لا يقتل الرجل بالمرأة، ويقولون: لا قود إلا بالسيف أو بمحدد، يعني في القود في القصاص لا يجوز أن يقتص إلا بالإيه؟ بالمحدد، إلا بإيه؟ بالسيف. عجيب، هذا من أعجب الأمور. حتى الإمام شيخ الشيخين أبو بكر بن أبي شيبة ذكر في المصنف باب كامل يرد على المسائل التي يخالف فيها أبو حنيفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الأحناف: لا يقتل، لا يقتل الرجل بالمرأة. قالوا: ولا قود إلا بمحدد، إلا بسيف. فخالفوا السنة من جهتين: من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهودي بماذا؟ قتل الرجل بالمرأة. ومن جهة أن النبي اقتص بغير الإيه؟ بغير السيف، وإنما القصاص بالمماثلة، كيفما قتل قتل، إن قتل بمحدد يقتل، وإن قتل بغير محدد أيضا يقتل به. وإلى الآن تجد هؤلاء يتشبثون ويتمسكون بالمذهب على خلاف السنة، فالله المستعان. وهذا من أعجب الأمور. وعند مسلم من حديث أنس أيضا أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فقتلها بحجر، قال فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق، فقال لها أقتلك فلان؟ فأشارت برأسها أن لا، ثم قال لها الثانية فأشارت برأسها أن لا، ثم سألها الثالثة فقالت نعم وأشارت برأسها، فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين. فإن قال قائل إن جمهور العلماء عادوا على الأحناف تمسكهم بمفهوم المخالفة في قوله الأنثى بالأنثى، والجمهور أنفسهم يحتجون بمفهوم المخالفة في قوله الحر بالحر، فما الجواب؟ وليد أولا ما هو مفهوم المخالفة الذي احتج به الجمهور في الحر بالحر؟ قتل الحر الحر بالعبد، هذا المفهوم احتج به الجمهور، وعاد الجمهور على الأحناف الأنثى بالأنثى. فالسؤال الآن قالوا لا يقتل الذكر بالأنثى، كيف يعاد على الأحناف احتجاجهم بالمفهوم الأنثى بالأنثى؟ فقالوا مفهوم ذلك أن الرجل لا يقتل بالأنثى، إنما الأنثى بالأنثى. ثم احتج الجمهور على عدم قتل الحر بالعبد بقوله الحر بالحر. هل فهمت السؤال؟ نعم. كيف نجيب عن هذا؟ ها؟ أحسن. قلنا في قواعد الأصول متى يعتبر مفهوم المخالفة؟ إذا لم يخالف نصا صريحا. فإذا خالف نصا صريحا فإن مفهوم المخالفة لا يجوز العمل به. أين النص الصريح؟ قتل النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي بقتله المرأة، هذا نص صريح، فألغى المفهوم الذي في قوله والأنثى بالأنثى، لأن المفهوم من قوله الأنثى بالأنثى أي أن الرجل لا يقتل بالأنثى. ما الذي ألغى هذا المفهوم؟ النص الصريح. بينما عند الجمهور الحر بالحر، هل جاء نص صريح بأن الحر لا يقتل بالعبد؟ لا، إلا العمومات، فاستثنوا من تلك العمومات مفهوم الايه؟ المخالفة في قوله الحر بالحر. الكلام واضح؟ واضح؟ فإن قيل قد روى الترمذي وغيره من قتل عبدا قتلناه، هذه حجة. نعم، لو صحت أو لو صح الحديث فعلى العين والرأس، لكنه ضعيف منكر، ضعيف منكر. من قتل عبده قتلناه، ومن جبع عبده جبعناه. وإنما قلت يقتل الحر بالعبد استدلالا بعموم تتكافأ مع ملاحظة أن العبد محفوظ غير مستثنى هنا. قال تعالى والأنثى بالأنثى. طيب، مسلمة قتلت كافرة، ها؟ لا، إيه؟ ممكن تقتلها لو قتلتها، ماذا نقول؟ لا تقتل المسلمة، الحجة لا يقتل مسلم، لا يقتل مسلم بكافر. نقف هنا. نعم، إذا كان عندكم أسئلة في الدرس تفضل. معلش، أعيد مرة أخرى. ماذا؟ رأي الحديث العبد يقتل بالأنثى. العبد يقتل بالأنثى. احنا ما تعرضنا في نص الصلاح ان العبد يقتل بالأنثى. لما الرسول قتل أيوة هذا الكافر، الكافر قتل جارية. ايش في يعني الان مش فاهم سؤالك، هل انت فهمت عليه ماذا يقصد؟ هكذا سؤالك جيد. اخونا يسأل يقول هل هذا فيه مخالفة للعموم الانثى بالانثى، لانه المفهوم انه الانثى لا تقتل الا بالانثى، لا تقتل لا يقتل الرجل بالانثى، والنبي صلى الله عليه وسلم قتل الرجل بالانثى. النبي صلى الله عليه وسلم مفسر لمراد الله ومبين للفهم الصحيح للقرآن، وإلا المفهوم ولا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، والنبي يقول درهم ربا أشد من كذا وكذا، تمام؟ إذا النبي يفسر المراد، والمفاهيم التي تخالف السنة إذا هي غير معتبرة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يخصص عموم القرآن ويقيد مطلقه كذلك يفسر مفهومه. واضح؟ نعم. في الموضوع تفضل. هل يشترط القصاص أن يكون بالقصاص ولي الأمر؟ يأتي الكلام على هذه المسائل. طب عملية الثأر القصاص؟ ويأتي الكلام على الثأر. نعم. إن شاء الله. لا يقتل مسلم بكافر مع حديث اليهودي. أقف أقف بس أجب على نفسك. لا يقتل مسلم بكافر، والنبي قتل يهوديا بامرأة، كيف نجمع؟ لا يقتل مسلم بكافر والنبي قتل يهوديا بامرأة، كيف نجمع؟ أنا قربت هذا كله الحلم. إيه الحلاوة دي يا محمد؟ جبع. لا يقتل مسلم بكافر، لا أنه لا يقتل الكافر بالمسلم، واضح؟ لكن ليس على قاعدة عمر سيدي وسيدي عمر، تختلف، فهمت؟ أحسن. نعم. يأتي الكلام على هذا إن نشط له في الموضوع فيما تم شرحه. أما لو أن أمة قتلت حرا، يأتي الكلام اللي قلناه، الحر بالعبد يشمل الحر بالعبد، الحر بالأمة يرد نفس الخلاف. واضح؟ أي نعم. أي تفضل. قتل مسلم كافرا غير معاهد، إيش الإشكال؟ لازم من ضمن من وجب أن يقتل المحارب، لكن قد يقتل غير المحارب بالضوابط الشرعية. واضح؟ قد يقتل. النبي لما سئل عن أبناء المشركين يبيتون فيقتلون مع آبائهم، قال هم منهم، في هذه الحالة يقتل غير المحاربين. تفصيل ذلك يأتي معنا في كتاب الجهاد إن شاء الله. واضح؟ أي نعم. حديث البخاري قال هم منهم غيره. طيب آخر سؤال، آخر سؤال تفضل. حرف العطف في قوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. نعم. لما يوجد حرف العطف قلنا مفهوم المخالفة غير معتبر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. مفهوم المخالفة غير معتبر في الأنثى بالأنثى، في الجزء اللي بيناه الأنثى بالأنثى. وحرف الواو يعني الأنثى بالأنثى معطوف على ما قبلها. طيب يعني أليس لها يعني ما قبلها يأخذ نفس الحكم يعني قياسا يعني؟ جيد جيد، اتضح السؤال، اتضح. أخوكم يسأل يقول العطف يأخذ حكم المعطوف عليه، فلما قال الله عز وجل كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، اقتضى أن يشترك كل هؤلاء في الحكم؟ نقول نعم، نعم يشتركون في أصل الحكم، وليس في كل تفصيل فيه. ما هو أصل الحكم؟ كتب عليكم القصاص. إذن فالحر يقتل بالحر، والعبد يقتل بالعبد، والأنثى تقتل بالأنثى. فالحكم الذي اتفق على الجميع ما هو؟ القصاص. إذن من هذه الحيثية تم الاشتراك بين كل هذه. لكن العفو لا يستلزم أن تتفق في التفاصيل الزائدة التي لم ينص عليها. لذلك لما أقول إن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو رجسا فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله. إذا عطف كل هذه، فكل هذه يحرم أكله. تأتي في التفاصيل تختلف. فعند التفاصيل هل يستثنى من دم الخنزير أو من لحم الخنزير شيء؟ الجواب لا. طيب وفي الميتة استثنى. إذن ما هو الذي تضمنه العطف؟ الاشتراك في أصل الحكم. ما هو؟ التحريم. ولكن هذا الاشتراك لا يستلزم الاتفاق في تفاصيل كل واحدة منهم. هل أزيل عنك الإشكال؟ الحمد لله، بارك الله فيك، أحسن الله فيك.